حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير أنه قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. مثال واقعي، لا يستطاع العلم براحة الجسم. لكن نحن ماذا؟ أول مرة نصل لهذا. الذين لقيتهم من أهل الحديث القديم الذين درسوا في الرحمانية مدارس الحديث، كنت أستغرب أنهم يدرسون الكتب الستة السنة الأربع في السنة، ومع الموضع يدرسون الصحيحين في سنة، وقراءة شرح ليست مثل مسألة فيها شرح وتعليق على طريقة رضي الله عنه. سألت أحد المشايخ الشيخ عزيز زبيد رحمه الله، قلت كيف حدثتم هنا مع أنك تقضون عطلة دراسية شرح يقضون عطلة السنة؟ فقال لأننا كنا نجلس بعد صلاة الفجر فلا نقوم إلا قبل الظهر بساعة كل يوم ما عدا الجمعة. هذا درس الكتب الستة بهذه الطريقة في سنتين، يعني في كم؟ 11 شهر 22 شهر فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.